التزاما عندما يعلو النداء من هنا من ها هنا نداء صوت يخنقه البكاء عندها نمضي معا عندها نمضي نلبي النداء الموت جاء يجث على صدر الحياة الموت جاء يقتات روح الأبرياء الوقت قد حان لنمسح الأحزان ونعيد البسمة للحياة هيا بنا فلنبدأ العطاء نمضي معا فنحن أقرباء سيشرق الصباح من بسمة الأطفال أنت أنا نسمو إلى العلياء Saving our life. It's through we'll make a better day, just you and me. هيا بنا فلنأخذ القرار وعندها نعيش في أمان. هيا بنا نمد كف العون. هيا بنا. بنا فلنصنع النجاة. فيه الصباح نتعلم أشياء جديدة نتعلم من شروق الشمس نتعلم من تغريد الطيور نتعلم من عطاء البحر نتعلم من كرم السهم نتعلم من شموخ الجبال نتعلم من براءة الأطفال كل يوم نتعلم نحن البشر ما زلنا صغارا في هذا الكون ولكننا ما زلنا نتعلم وأهم ما يجب أن نتعلمه هو من نحن أو ماذا يجب أن نكون.